حبيبي بس خدني معاك شو صاير حبيبي مش عم بفهمك يعني مش عارف على بعدك ما في أنا بعد الليالي اللي عشناها عبالي أنا